مرحلة غلب الرومان على اليونان وصارت الإمبراطورية تبعا لهم، وفي هذه المرحلة أيضا تعرفت أوروبا على شيء حدث ضخم دخلها وهو النصرانية. كيف دخلتها النصرانية؟ دخلتها جزء منها صحيح ودخلها جزء منه فاسد، إلى أن حسم الأمر في القرن الثالث الميلادي. لكن هذه في مرحلة التشابك بين الرومان واليونان ظهرت خصائص معينة في هذه المرحلة، يقولون من أهم هذه الخصائص التفكير بجانب الإنسان، طبع هذه المرحلة وما زال أثره ممتدا إلى اليوم، وظهرت عدد من الفلسفات نسمعها كثيرا حتى في فلسفات موجودة حاليا مثل يهودية فيلون، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله بعد في الجزء الثاني من هذه الليلة. النصرانية تعرفوا عليها هذه المرحلة، انتشار الرواقية والإبيقورية، الشكاك، الأفلاطونية المحدثة، الغنوصية، هذه كلها ظهرت في هذا الزمن. لو بحثتم في الأفكار الموجودة حاليا تجدون عدد منها وإن كان تطور، يعني تحتاج مثلا تعديل وتغيير بما يناسب عصرنا. يمكن أهم اللي يهمنا في العالم الإسلامي الأفلاطونية. ليه؟ لأنها دخلت الأفلاطونية المحدثة على الفلسفة، ما تسمى بالفلسفة الإسلامية، ابن سينا والفارابي وغيرهما، اللي تعرفوا عليها من الفلسفة كلها هي هذه. هذه تحتاج إلى وقفة، يعني حقيقة ما تعرفوا على كل شيء، ولكن أخذوها بالصورة الأفلاطونية المحدثة هذه. في الغرب من الذين يهتمون بها أيضا، ستأتي عندنا إن شاء الله لما نتكلم عن التأويلية أو الهرمونيتك المعاصر، هذا سنرجع إلى فيلون هذا كأحد المؤسسين القدامى له في هذا الباب. هذا مما أخذ من الرومانية اليونانية القديمة. نقف هنا ونقفل إن شاء الله بعد الصلاة الجذر الرابع.